بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النحل آية 97: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون. في دعاء أبي حمزة الثمالي في سحر شهر رمضان المبارك: أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لا أعلم، أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى، أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي، أي اجعل عيشي رغيدا، وأظهر مروتي بين الناس، وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة. فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يبين عامل الحياة الطيبة وسبب الحياة الطيبة عبارة عن الإيمان والعمل الصالح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فكل واحد من الناس سواء الرجل أو المرأة إذا آمن وعمل صالحا فالله سبحانه وتعالى يعطيه الحياة الطيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ في هذا الدعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: وأحييته حياة طيبة في أدوب السرور. هذا العنوان الأول للحياة الطيبة، أنه دائما الإنسان يكون مسرورا في الحياة الطيبة. أطلب من الله في سحر شهر رمضان، في كل سحر من شهر رمضان، الحياة الطيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ في أدوم سرور وأسبغ الكرامة، أنه أكون كريما عزيزا في حياتي الطيبة، أنا وأسرتي، أنا وأولادي، أنا وزوجتي، أنا ووالدي، أنا وعشيرتي، أنا وأقربائي، أنا وإخوتي المؤمنين، نكون في أسبغ الكرامة، أفضل وأوسع، أسبغ بمعنى أوسع الكرامة، أفضل الكرامة. وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. الحياة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا بمعنى أنه عيش تام، حياة تامة ما فيها نقص. الحياة الطيبة تلك الحياة التي لا نقص فيها. وأتم العيش، إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك. حديثنا في الحياة الطيبة إن شاء الله، وكيف يكون الإنسان سعيدا في حياته، كيف يكون سعيدا في البيت السعيد والأسرة السعيدة. انتهينا وإياكم عطفا على ما سبق إلى أنه الزواج يعد الدعامة الأولى لتأسيس الأسرة، والزواج عبارة عن علاقة زوجية بين الزوج والزوجة، وهذه العلاقة تدخل تحت العناوين الخمسة التكليفية، إما أن تكون واجبة يعني زواج واجب، أو مستحبة أو مكروهة، أو محرمة أو مباحة. بالنسبة إلى الزواج هناك محاور يبحث عنها علماء الاجتماع وكذلك علماء الدين. المحور الأول الطبقات التي يتحقق بينهما الزواج، اختلف الناس في ذلك وكذلك في الشريعة المقدسة. فمن الطبقات باعتبار أنه الزواج إنما هو قيد، قيود بين الزوج والزوجة، هذه القيود تارة تفرضها الشريعة المقدسة السماوية، وأخرى يفرضها العرف والناس. فالزواج إنما هو قيد، والأسرة كما ذكرنا مأخوذ من الآسر، والآس بمعنى القيد، أسير يعني مقيد. فالزوج أسير لأسرته يعني مقيد بقيود شرعية أو قيود عرفية، كما أن الزوجة مقيدة بأسرتها، فهي مقيدة بالشرع المقدس أو مقيدة بالأعراف والتقاليد الخاصة في كل بلد وفي كل عصر. فمن القيود الطبقات، الطبقات يعني أنه كان الزواج إنما يتم فيما إذا اتفق الزوجان في الدين، بمعنى أنه المسلم إنما يتزوج من المسلمة والمسلمة إنما تتزوج من المسلم. هذا المعنى موجود في الأديان، في اليهودية في النصرانية وفي كل الملل تجد هذا المعنى حاكم، أنه إنما يباح الزواج لمن كان يعتقد بنفس الدين سواء الزوجة أو الزوج. وفي الإسلام هذا المعنى موجود، إلا أنه فيه سعة وضيق بالنسبة إلى الأديان الأخرى. مثلا بالعقد الدائم لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة أو يتزوج الكافرة الكتابية، ولكن بالعقد المنقطع يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية دون العقد الدائم. فهناك حدود وقيود كما في الكتب الفقهية، هذا باعتبار القيد الديني. وربما يكون هناك قيد جنسي، يعني قيود من حيث الجنس. مثلا هذا المعنى موجود، أنه العبري لا يحق له أن يتزوج من الكنعانية. لماذا؟ لأنه عندهم في توراتهم اليهود بأنه يعتبرون أنفسهم هم الشعب المختار، اختارهم الله وهم الصفوة من الناس، فعليه لا يلوثون نسبهم، لا يلوثون جنسهم بالكنعانيين، باعتبار الكنعانيين إنما خلقوا عبيد للعبرانيين. لماذا؟ لقصة في توراتهم على أنه نوح عليه السلام يوما ما كان نائم شرب الخمر وأفرط في شرب الخمر والعياذ بالله، فكان سكران وفي حالة السكر، فقد ارتفع ثوبه وبانت عورته، فرأى حام العورة وأخذ يستهزئ من والده ومن عورة والده، هذا موجود في السفر التكويني. بعد ذلك ذهب إلى أخويه يافث وحام، سام معذرة، يافث وسام. حام ذهب إلى يافث وسام وأخبر القصة، فجاء الأخوان إلى أبيهما قهقرة من دون أن ينظر إلى المشهد، إلى الموقف، وألقي الثوب على مثلا رجل الوالد حتى لا تبان عورته. فلما استيقظ نوح عليه السلام دعا لولديه ودعا لهما ودعا على حام بأن يجعل أولاده عبيد لأولاد يافث وسام. فلذا يعتقدون أن الكنعانيين باعتبار أولاد حام هم عبيد ليافث وسام، فلا يجوز المولى أن يتزوج من الأمة، من العبدة، من هذا الباب. فهناك زواج مقيد بقيد الجنس. هذا المعنى موجود عند أبي حنيفة أيضا، في مذهب أبي حنيفة هذا المعنى موجود، على أنه لا يجوز للعربي، لغير العربي، لا يجوز لغير العربي أن يتزوج بعربية، لا يجوز لغير العربي يعني الأعجمي، الأعجمي معناه أنه كل من لم يكن عربيا بأي لغة كان يتكلم يسمى بالاصطلاح الفقهي أعجمي. فلا يجوز للأعجمي أن يتزوج من العربية، وكذلك القبائل لا يجوز، عدم جواز عنده، لا يجوز أن يتزوج غير، لا يجوز أن يتزوج غير القرشي من القرشية، لا يجوز ذلك باعتبار القرشية مفضلة على كل القبائل، فلذا لا يجوز لغير القرشي أن يتزوج من القرشية. هذا باعتبار الجنس، وهذا المعنى موجود في القبائل، والإسلام جاء وأنكر ذلك على أنه المؤمن كفء المؤمنة والمؤمنة كفء المؤمن كما سنذكر. وربما يكون القيد باعتبار الطبقات الاجتماعية، لأنه إذا كان من طبقة التجار لا يتزوج من طبقة الكاسب مثلا أو الفقير، الملوك لا يتزوجون من غير البيت الملكي وما شابه ذلك. هذا بالنسبة إلى القيود باعتبار الطبقات. وهناك محور آخر في الزواج، وهو تعدد الأزواج والزوجات. أيضا اختلف الناس في ذلك، اختلفت الملل والنحل في ذلك، فمنهم من قال بأنه الزوجة إنما هي مشاعة لكل الرجال، الزوجة المرأة مشاعة لكل الرجال، وهو عبارة عن المذهب الشيوعي الجنسي، يعبر عنه الشيوعية الجنسية، تقول على أنه المرأة مشاعة للرجال، فيجوز لأي رجل أن يقترب من المرأة وأي مرأة كانت. وهناك من قال الزواج الجمعي، بمعنى أنه عدة من الرجال يتزوجون عدة من النساء على نحو الاشتراك. وهناك تعدد الزوجات على أنه الزوجة يجوز لها، المرأة يجوز لها أن تتخذ رجالا، ولكن الرجل لا يحق له أن يتخذ إلا امرأة واحدة. الإسلام إنما قال بتعدد الزوجات حسب الظروف الخاصة كما هو مذكور في محله، بمعنى أنه إن كان بإمكان المرء أن يعدل بين الزوجات بشرط العدالة أن يعدل بينهن، فحينئذ يجوز له أن يتزوج أربعة من النساء باعتبار العقد الدائم. هذا محور آخر. طبعا إنما أذكر هذه المطالب على نحو رؤوس أقلام، لأن مقصودي ليس هذا الموضوع، وإلا هذا البحث مفصل في الكتب. هناك محور آخر يبحث في مسألة الزواج باعتبار أنه وسائل الزواج إنما هي وسائل ثلاثة، إما يكون الزواج بالعقد عقد، إما عقد شرعي أو عقد عرفي. شخص عند الإمام الصادق من أصحاب الإمام الصادق قال لرجل يهودي يا ابن الفاعلة، أراد أن يناديه فناداه بهذه الكنية يا ابن الفاعلة. الإمام غضب عليه وقال لا أكلمك ما دمت حيا. قال سيدي إنه يهودي. قال وإن فإن له نكاحا، لكل قوم نكاحه، فلا يحق لك أن تنسب الزنا إلى أمه. يا ابن الفاعلة يعني يا ابن الزانية، لا يحق لك ذلك، لأنه لكل قوم نكاح، فلكل قوم عقد، إما عقد شرعي حسب ديانتهم حسب مذهبهم، وإما يكون عقد عرفي. وربما يكون بملك اليمين، بمعنى أنه أمة تباع وتشترى، وربما يكون الاستيلاء بالقوة، يتزوج أو يحصل على المرأة بالاستيلاء بالقوة، وهو عبارة عن المرأة المسبية، بالسبي يستولي الإنسان على المرأة فيتزوجها بالسبي، يعني بمجرد أن يسبيها تكون زوجته، لا يحتاج إلى عقد ولا إلى بيع وشراء. هذا باعتبار الوسائل في الزواج. هناك محاور أخرى بالنسبة إلى الزواج لا أتعرض لها طلبا للاختصار، إلا أن الموضوع الذي وجدت أن أذكره كمقدمة، وباعتبار أنه كثير ما من الشباب من يسأل عن هذا الموضوع، بالنسبة إلى أول زواج تحقق على الكرة الأرضية باعتبار البشرية، أو بعبارة أخرى كيف تزوج آدم على نبينا وآله وعليه السلام، باعتبار الزواج التكويني والزواج التشريعي. فأول زواج تشريعي كان لآدم، فكيف تحقق هذا الأمر؟ عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق في حديث قال إن الله عز وجل خلق آدم من طين، ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك يعني خلف الظهر، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل. يعني منذ البداية، منذ الخلقة الأولى، الله سبحانه وتعالى هكذا فعل في العالم الإنساني، بأن تكون المرأة تابعة للرجل، لأنها خلقت باعتبار الطينة والتربة، خلقت من فاضل طينة آدم أولا وليس من ضلع آدم، هذا حديث غير صحيح، إنما خلقت حواء عليها السلام أم البشرية من فاضل طينة آدم، بعدما خلق الله سبحانه وتعالى آدم من الطين فضل شيئا منه، ثم خلق من ذلك الفاضل حواء، وكانت في نقرة بين ركبتي بين وركي آدم، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، هذه الفلسفة الأولى. فقال آدم يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي آنسني قربه، أحس بأنس، هذا الخلق الحسن الجميل أحس بأنس معه والنظر إليه. فقال الله يا آدم هذه أمتي حواء، أفتحب، أول عاقد هو الله سبحانه وتعالى، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك، فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة. وألقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك، فقال معذرة وتكون تبعا لأمرك، فقال نعم يا رب ولك بذلك علي الحمد والشكر، يعني إذا تفضلت علي وزوجتني من حواء فأحمدك وأشكرك على ذلك. طبعا أي واحد الآن من الشباب واحد يتزوج طبعا يكون من الشاكرين ومن الحامدين له، لأن آدم عليه السلام كان كذلك. ولك بذلك علي الحمد والشكر ما بقيت. فقال الله عز وجل فاخطبها إلي، يحتاج إلى خطبة، لأنه سنذكر من آداب الزواج الخطبة وأيام الخطوبة وما يكون في أيام الخطوبة من المستحبات، هذا ما يأتينا بالتفصيل. فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء. فقال يا رب فإني أخطبها إليك، فما رضاك لذلك؟ يحتاج مهر، المهر. فقال الله عز وجل رضاي أن تعلمها معالم ديني، إذا تريد ترضيني ومهر هذه حواء أنه تعلمها معالم الدين. فقال ذلك لك علي يا رب إن شئت ذلك لي. فقال الله عز وجل وقد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك. فتحقق الزواج الأول بين آدم وحواء. طبعا أنا ذاكر الآيات في الزواج التشريعي بالتفصيل، جميع الآيات جامعها، ولكن لا أتعرض طلبا للاختصار. الزواج الثاني الذي نسأل عن كثيرا أنه بعد آدم وحواء ماذا حدث؟ هل كان هناك النكاح بين الإخوة والأخوات والعياذ بالله كما عند المجوسية مثلا؟ في من لا يحضره الفقيه، المجلد الثالث صفحة 381 بسنده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أن آدم ولد له الشيث وإن اسمه هبة الله، وهو أول وصي أوصى إليه من الآدميين في الأرض، ثم ولد له بعد شيث يافث. فلما أدرك يعني وصل إلى سن البلوغ أراد الله أن يبلغ بالنسل ما ترون، هذا النسل الذي الآن ترونه إنما هو من هبة الله، من هبة الله ومن يافث، وأن يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله من الأخوات على الإخوة، أنه الأخ لا يجوز أن يأخذ أخته. فأنزل الله بعد العصر في يوم الخميس، والليلة ليلة الجمعة، فأنزل الله بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزلة، فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه. ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة أيضا اسمها منزلة، فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه. فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية، فأمر الله بعد ابن عم وبنت عم، أول ثاني زواج بين الابن العم أو ثالث زواج بالأحرى باعتبار الزواج الثاني كان بين أولاد آدم وبين الحوريات، فالزواج الثالث بين الابن العم وبنت العم. فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية، فأمر الله سبحانه آدم حين أدرك أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل، وولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الأخوة والأخوات أنه الأخ تزوج من أخته. وعن الفقيه أيضا بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الآخر ابنة الجان، هذه رواية ثانية. الرواية الأولى أنه أنزل لكل من الولدين حوريتين من الجنة، والرواية الثانية أنه لا، تزوج أحدهما حورية وتزوج الثانية بنت الجن باعتبار قبل آدم كان في الأرض من الجن، فتزوج مما تبقي من الجن تزوج ابن آدم. الله سبحانه وتعالى أراد هذا الزواج للمرة الأولى أن يكون بين الإنس وبين الجن، فتزوج ابن آدم من جنية وتزوج الآخر ابنة الجان. فما كان فلسفة أنه بعض الناس أخلاقهم سيئة وبعضهم أخلاقهم طيبة، أنه اللي أخلاقه طيبة عرف أنه أمه حورية، واللي أخلاقه لا سامح الله سيدة يعني أمه جنية. زين، فما كانت الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء، وما كان منهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان. يكفي الجمع بين الروايتين، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أن الله سبحانه وتعالى زوج أولاد آدم مرتين، تارة بحوريتين وأخرى بحورية وجنية، فنجمع بين الروايتين بهذا الشكل. في الكافي أيضا بسنده عن أبي جعفر المجلد الخامس صفحة 569 بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكرت له المجوس وأنهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم، يعني المجوس فيما بينهم نكاح كنكاح ولد آدم، يعني الأخ يتزوج من أخته والعياذ بالله، وإنهم يحاجون بذلك على أنه نفعل ما فعله أولاد آدم. فقال أما أنتم فلا يحاجونكم، لأنه أنتم الشيعة عندكم أئمة والأئمة يبينون لكم الحق، أما أنتم فلا يحاجونكم. لما أدرك هبة الله، يعني وصل إلى مقام البلوغ، قال آدم يا رب زوج هبة الله، فأهبط الله عز وجل له حوراء فولدت له 4 غلمة، ثم رفعها الله، فلما أدرك ولد هبة الله قال يا رب زوج ولد هبة الله، فأوحى الله عز وجل إليه أن يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما 4 بنات له على ولد هبة الله، فزوجهن. فما كان من جمال وحيل فمن قبل الحوراء والنبوة، وما كان من سوء من سفه أو حدة، يعني حدة أخلاق، فمن الجن. لماذا؟ لأنه الحورية خلقت من نور والجن خلق من نار، والنار فيه الحدة والنور فيه البركة. فمن هذا الباب من سوء الخلق إنما يكون نتيجة الحدة والغضب والقوة النارية والقوة الغضبية في الإنسان، فيكون أساسا من الجن باعتبار الجن خلق من نار وما فيه حسن الخلق، فيكون من الحورية من الجنة. هذا بالنسبة إلى الخلق الأول وما كان من الزواج في الخلق الأول، إنما ذكرت ذلك فقط من باب أضف إلى معلوماتي. مقصودي في هذه الليلة يرجى الانتباه في نهج البلاغة عن مولاي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول تعرف أواخر الأشياء بأوائلها، قاعدة حياتية لمن أراد أن يعيش بتأمل وتفكر وتعقل في حياته. كل عمل تعمله أي واحد منا، سواء كان عملا فرديا عملا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا تجاريا دينيا، أي عمل إذا أردت أن تعرف آخره، باعتبار الإنسان يتمنى أن يعرف نهاية العمل قبل أن يبدأ بالعمل، يعرف النهاية لأنه مفكر ويحب أن يكون عمل ضبط الموازين والقواعد الخاصة. فعندما يطرح الموازين والقواعد الخاصة يتأمل في المستقبل أن يكون عمله ناجح، فيريد أن يرى عاقبة العمل نهاية العمل. أمير المؤمنين يقول إذا أردت أن تعرف نهاية العمل قبل أن تدخل في العمل فانظر إلى بداية العمل، لأنه تعرف أواخر الأشياء بأوائلها. إذا أردت أن تجد الأسرة ناجحة، الزواج ناجح، الآن لم تقدم على زواج ولكن تريد أن ترى أن هذا الزواج الذي تريد أن تقدم عليه إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك تريد أنه تجده ناجحا أو غير ناجح، تعرفه من البداية، شوف البداية كيف. هذا أولا. وثانيا، الإسلام ركز كثيرا على مسألة النية، إنما الأعمال بالنيات، ليس للإنسان إلا ما نوى، حسب النية، على النيات يا عباد ترزقوا، المثل المعروف. حتى في صلاتك كل واحد يمكن بنيته أن يجعل الصلاة صحيحة ويمكن بنية أن يجعل الصلاة باطلة، وذلك إذا نوى لله تكون صلاة صحيحة ومقبولة، إذا نوى رئاء للناس تكون الصلاة باطلة. الصلاة نفس الصلاة، العملية نفس العملية، الركوع نفس الركوع، السجود نفس السجود، إلا أنه هذا العمل كله تابع للنية. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة النية في المفاهيم الإسلامية، أنه الإسلام يركز ويهتم غاية الاهتمام بالنوايا، النوايا وتصحيح النوايا، باعتبار صحة العمل متوقف على صحة النية، صحة العمل معلول لصحة النية. فالعمدة العلة، إذا كانت العلة نظيفة، إذا كانت العلة صحيحة طبعا سيكون المعلول نظيفا وصحيحا. فإذا للنية دور مهم في حياة الإنسان، سواء الحياة الفردية أو الاجتماعية الأسروية أو غير الأسروية. هذا ثانيا. ثالثا، لكل جهة هو موليها، هذه آية قرآنية. كل واحد من الإنسان من الناس عنده هدف يتولى ذلك الهدف، عنده جهة يتولى تلك الجهة. وهذا يعني أنه الإنسان إنما يعيش بأهدافه كما يعيش بآماله، عنده آمال في الحياة وعنده أهداف في الحياة، فيخطط في حياته لكي يصل إلى هدفه. منذ الطفولة الطفل يسأله معلم الإنشاء: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ يقول: أريد أن أكون دكتور، رجل عالم مثلا، طيار. فمن الآن يخطط لهذا المعنى، لأنه قد استهدف في الحياة، يعني صار له هدفا في الحياة فيمشي على ذلك الهدف. الإنسان الناجح في حياته سواء كان رجل دين، سواء كان تاجر، كان سياسي، كان رجل مثقف، أو أي واحد من طبقات المجتمع، إنما ينجح في عمله إذا كان عنده هدف وطبق الهدف يحدد المسير، وكل ما يتفق في مسيره يعمل، وما يختلف يتركه. مثلا أضرب لك مثال: واحد يصير مجتهد في الحوزة العلمية، عنده هدف الاجتهاد، أنه يقول لك: أنا أتمنى أن أكون نائب صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. ونائب صاحب الزمان هو الفقيه الجامع للشرائط، فيحلم أن يكون فقيها في حياته كي ينوب الحجة بنيابة عامة، باعتبار الفقهاء هم نواب الحجة بنيابة عامة، فيحلم بذلك، فيجعل في حياته الحوزوية هذا الهدف. ثم بعد ذلك هذا الهدف في مسير دراسة حوزوية، فقه، أصول، منطق، فلسفة، أدبيات، لغة عربية، ما شابه ذلك، كل ما يتفق في هذا المسير يعمله. مثلا طلب منه أن يشتغل في حقل أفرض تجاري، في حقل تجاري، أنه أو هناك تجارة وهو يريد أن يكون فقيها، يقول: لا، هذا لا يتلائم مع مسيري، أنا ما أريد، لأنه أنا مسيري مسير علم، مسيري مسير فقيه، فالتجارة لا تتلائم مع فقهي. أما إذا طلب منه عمل علمي، أنه يحقق كتابا ما، يقول: تحقيق الكتاب يتلائم مع مسير العلمي، فيتقبل ذلك، هذا ينجح في حياته. أما إذا لم يكن عنده هدف ولم يكن عنده مسير ودائما حياته مخربطة، من يعرف أولها من آخرها وآخرها من أولها، هذا الإنسان سيكون إنسان فاشل بتمام المعنى، سواء في الحياة الفردية يفشل أو في الحياة الاجتماعية ما راح يكون ناجح. الإنسان الناجح إنما الإنسان اللي عنده قوانين، عنده مسيرة، عنده هدف، وطبقا للهدف وطبقا للمسير والقوانين يمشي وتمشي عربته. حينئذ أريد أشكل أسرة يا شباب، أول خلي أشوف المجلس، معذرة، الذي لم يتزوج من المجلس فليرفع يده، اللي ما متزوجين إذا نصل زحمة ارفعوا يديكم، لا تخجلون، حتى أنا أتحدث بمقدار ما يكون. لا أصلا ما متزوج، الواحدة والثنين هاي بعدين نحكي عنها، لا فعلا اللي ما متزوجين خلينا نشوف ايش قد. طب زين احنا طبعا لا بس، الان انا راح اذكر الاهداف لمن يريد ان يتزوج، اهداف الزواج. طبعا الان كثير من عندكم راح تقول: مع الاسف يا ريت من قبل فد واحد روحاني فهمنا هذا الموضوع، لا اقل حياتنا تصير قد مخربطة، حياتنا فاشلة لانه ما نعرف الاهداف في الزواج، ما عرفنا اهداف الزواج واهداف الزواج بالنية. والآن أذكر لك 10 أهداف موجودة في الروايات من أقدس الأهداف في عالم الزواج. واقعا أضمن ذلك أنه كل من ينوي الزواج بهذه الأهداف، فقط أن ينوي أنه: إلهي أنا أتزوج لهذه الأهداف المقدسة التي وردت في كتابك وعند العترة الطاهرة، أتزوج لهذه الأهداف، الله سبحانه وتعالى يعينه ويفتح له الطريق ويسعد في حياته حياة طيبة. لأنه ذكرنا في بداية الحديث أنه الإنسان يطلب من الله الحياة الطيبة، وهي إدامة السرور، وهي تمام العيش، وهو العيش الرغيد السعيد. فإنما يكون ذلك بالنوايا الصالحة، تعرف أواخر الأشياء بأوائلها. فما هي الأهداف الإسلامية في الزواج؟ سؤال. أولا التوحيد. الهدف الأول في الزواج يا شباب التوحيد، يعني إنما أتزوج لأنه الرسول الأعظم قال تزوجوا، أمرنا بالزواج. لماذا يا رسول الله؟ ما الهدف من الزواج في منطقك النبوي؟ أنت النبي وخاتم الأنبياء، سيد الأنبياء والمرسلين، أتيت لسعادة البشر، لهداية الناس، تزكيهم وتعلمهم الكتاب والحكمة، ما الحكمة في الزواج؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة في الزواج أن تثقل الأرض بلا إله إلا الله. يعني أنه الزواج يكون زواج توحيدي، وقعا إذا تبني الأسرة على هذا المعنى تسعد الأسرة، تكون سعيدة الأسرة، تكون أسرة توحيدية، أسرة لا إله إلا الله، لأني أقدمت على البنت باعتبار أن أثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله. ورد في الحديث الشريف، طبعا كل عنوان أقرأ حديث واحد أو حديثين، ورد في الحديث الشريف عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله، يعني بالتوحيد. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني في الإسلام، لأن الوقت قد انتهى وسماحة الشيخ قد جاء، فالهدف الثاني التقوى. إنما أتزوج لزيادة التقوى. عجيب، هذا زواج إسلامي، هذا زواج سعيد. أنا أتزوج لكي أزداد تقوى. لماذا؟ لأن الأئمة علموني ذلك، الرسول علمني ذلك. في الحديث الشريف من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. يعني إنه ما متزوج ما عنده دين، بعبارة أخرى ما متزوج ما عنده دين، لأنه من تزوج فقد أحرز، طبعا هذا إنما أقوله مزاحا، فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله بعد ذلك في النصف الآخر. إذا نصف الدين تقوى هو الزواج، فالزواج سيكون زواج تقوى. الهدف الثالث من أهداف الزواج في السنة الشريفة البناء المحبوب لله، الله يحب الزواج. فأنا أقدم على الزواج لأن الله يحب هذا البناء، يحب هذا الأساس، كما ورد في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. عن أبي عبد الله قال قال رسول الله تزوجوا وزوجوا وزوجوا أو وزوجوا، ألا فمن خط مسلم إنفاق قيمة امرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب بالإسلام، يخرب في الإسلام بالفرقة والطلاق. ثم قال أبو عبد الله إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة، لأن الله لا يحب الفرقة. هذا الهدف الثالث، طبعا روايات في هذا الباب. الهدف الرابع سنة النبي، أتزوج لإحياء سنة النبي، يعني في العلاقة عندي مع نبيه، إنه سيدي مولاي، إنما أتزوج يا طبيب النفوس، إنما أتزوج لأحيي سنتك بين الناس، لأحيي سنتك في المجتمع الإسلامي، فإحياء لسنة النبي. قال صلى الله عليه وآله من أحب فطرتي فليتسنن بسنتي ومن سنتي النكاح. فالفطرة النبوية التي هي فطرة التوحيد وفطرة الإسلام وفطرة الله التي فطر الناس عليها وكل مولود يولد عليه عليها، أن يتسنن ويتأدب الإنسان بسنن النبي وآدابه، ومن أبرز تلك السنن النكاح. الهدف الخامس زيادة الرزق، رزق قليل. شاب يقول رزق قليل، يقول عليك بالزواج فإنه يزيد الرزق. قال صلى الله عليه وآله وسلم التزموا الرزق بالنكاح، التزموا الرزق، التمسوا الرزق بالنكاح، يعني يزداد رزقكم بالنكاح. طبعا فد نكتة باعتبار تعبتوا فد نكتة لا بأس بها. حدثني عم والدي أنه في الكاظمية المقدسة فد واحد كان وضعه جدا متدهور، ضعيف الحال إلى النهاية، فقيل له تزوج تزوج. قال يا إخوان أنا مشكلتي مشكلة الرزق وباب رزقي مسدود، وأجي أتزوج وأجيب امرأة في بيتي هنوب أزيد في الطين بلة وما أتحمل. قال له لا، فإن النكاح يزيد الرزق. قال رسول الله التمسوا الرزق بالنكاح. على كل رجل اقتنع في بداية الأمر تزوج. كان عنده قرصة واحدة، أخذ يقسم القرصة بينه وبين زوجته، نص إلى نص زوجته. مضت السنة، صار وقت وضع الحمل، صار وقت وضع الحمل. قال مرتك راح تجي، شال هم، قال هي نص قرصة تأكلها، هذا راح يجي راح يجي بعد ربع قرصة، راح ثلث قرصة ربع قرصة. فقل لي بشره صلوات صلوات بشره. ها جابت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. جابت شو تسوي بعد؟ جابت ورا نص ساعة صلوات صلوات. قال لها شكو؟ قال جابت توم. فتنه صار حفل، قال طف الضوء طف الضوء، ترى هاي للصبح تجيب تبلشني طف الضوء، خلي طف الضوء، ما دام الضوء مفتوح هذا يجي واحد ولا الثاني طفوا حتى بعد يجي احد. فبعض الاحيان يصير هالشكل. عندنا روايه، هذه اذا اقول عندنا روايه بس اخاف اقراها الروايه، لانه بعض الناس ربما بالتطبيق يصير عندهم التباس. عندنا روايه على انه بعض الاحيان الفرقه يسبب سعة الرزق عملا بالآية الشريفة، فما أقراكم تلك الرواية للإحتياط. زين، لأنه إحنا جئنا للواصل وليس للفصل. زيادة الإيمان من أهداف السنة، من أهداف الزواج في السنة الشريفة، أنه الإيمان الإنسان يتزوج، الشاب يتزوج لزيادة إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وآله يا شاب تزوج وإياك والزنا فإنه ينزع الإيمان من قلبك. وهذه نصيحة نبوية تموج منها العطف والحنان والخوف على المجتمع وعلى الفرد أن لا يصاب بالانحطاط والسقوط في الهاوية. قال أمير المؤمنين أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. هذا يدل على أنه عمل طيب ونافع. الأمر السابع التكاثر، وهذا ما يأتينا إن شاء الله غدا وبقية المطالب إن شاء الله. طبعا غدا عندي موضوع لا بأس به فلكي يتعلق بالفلك، لأنه عندنا في الأخبار الشريفة لا تتزوجوا والقمر في العقرب. كثير من الإخوان يسألون شنو يعني القمر في العقرب، شنو ارتباطه بمسألة الزواج وبمسألة النكاح، وما هو التأثير على هذا المعنى. فعندي في الموضوع حول الفلك وحول مسألة القمر والعقرب، هذا غدا إن شاء الله أتعرض له بالتفصيل. زين، وأما مع أهل البيت ومع مصائبهم نتوسل بأهل البيت. أقمنا في المدينة المنورة ولازلنا في المدينة، مع من؟ مع السيدة عقيدة بني هاشم زينب الكبرى عليها الصلاة والسلام. سيدتي حدثينا بالذي جرى وصار. عجيب، يا الله، سيدتي المصائب كثيرة أعلم ذلك، إلا أنه بما أنه في المدينة ومعك حدثينا بالذي جرى عليك وأثر في وجودك في قلبك أهاج الحزن في القلوب، وكأني بها تقول: عندما دخلت على يزيد لعنة الله عليه مع العيال مع الأرامل والأيتام، عجيب، قرأت رواية أنه 3 من الأطفال عند دخولهم المجلس قد ماتوا. يقال عندما تحدثت زينب وخطبت ودار حوار معها ومع يزيد، حديثها وصل إلى هند. هند زوجة يزيد، إلا أنه هذه المرأة كانت بنت والي البصرة من قبل أمير المؤمنين عندما كان في الكوفة، فهو كان كوفيا، فجعل بنته كأمانة عند أمير المؤمنين باعتبار الوالي من قبل أمير المؤمنين، وعائلته وين يخليه؟ خلاهم عند أمير المؤمنين وذهب إلى البصرة. فهند كانت في بيت أمير المؤمنين بالكوفة تعرف صوت أمير المؤمنين. لما سمع الصوت زينب ارتعدت وتذكرت أنه هذا صوت أمير المؤمنين، قالت للخادمة: أمير المؤمنين يتكلم في المجلس علي بن أبي طالب؟ قالت: لا يا سيدتي. قال: اذهبي واتيني بالخبر. راحت الخادمة ورجعت: سيدي، يقال إنها خارجية تتكلم. خارجية خرجت على يزيد وتتكلم مع يزيد. من أين؟ سليها من أين؟ سيدتي تقول: من المدينة المنورة. عجب، أنا عندي جماعة بالمدينة، أحبائي بالمدينة، أتت إلى مجلسي السيدة زينب. يقال جلست أمامها، قالت لها: من أين؟ قالت: من المدينة. المدينة بها فروع أزقة كثيرة، من أي زقاق؟ من أي محلة؟ قالت: من محلة بني هاشم. من بني هاشم؟ فرحت، قالت: عندي أحباء أصدقاء، سيدتي مولاتي إمامي كان في المدينة وكان في الكوفة، وأنا كنت سنين بخدمتهم أخدمهم، عندي عزيز علي كثير، أريد أسأل خبرها ما دام أنت من بيت بني هاشم عمن تسألين. قالت: أسأل عن زينب. قالت: أنا زينب. وانا زينب بيلي يحشون عني الليلة جمعة. أنا زينب لي حجون عني سلية المصايب ما سلمني، وحدة يا بتر وحدة لفمي نايب لام على عيوني وعمامي. الله مصايب يحسيني لدار همامي. كم من مصيبة مرت على الحوراء زينب منذ قتل الحسين إلى السبي. نعم أنا أتذكر قول الحوراء زينب لما نادت يا جداه: يا رسول الله، هذا حسينك بالعرار مذبوح من القفر مسلوب العمامة والرداء. يا جدي قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى يرتر طوان مطوح. ولا نقى ومغمض لنا عيونه وحيدي ولا واحد يا جد عدى لرجلي يا عالج بالشمس ما حد قرب لي يحطل بلاوان يا جدي من الحضر الجماعة يعاتبوني يقول طول بالنعي لمصاب الحسين والحقيقة المجتمع يستحق كذلك اي قالها بضعيف الصوت زينب يا حزينة خويا يا جرح من جسمي سهيل وتضم دينا خويا شبيت تضميدك وجسمي مقطعينة صدت ونادت تخيلك يا ليه موزع الشريعه يا ابو فاضل ها هو الكفيل صدت ونادت تخيلك يا ليه موزع الشريعه خويا يا ريت قبل جفوفك يا جفوفي قطيعه عد ما يضل يا الفضل خدر الوديعه السهم بعينك بالقلب صوبني سهمي انا تعليت مهضوما ونينا اصيح قالوا ولولا قضاء الله ما حكم الدهر يا الله نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه ولأئمة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله جميع من أوصانا الدعاء اللهم عجل فرج وليك الحجة ابن الحسن ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا شافي مرضانا بمريض كربلاء اللهم اقضي حوائج السائلين أيد وانصر علماءنا العاملين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد